السابق ان دور السلطان على المال وعلى الدين وعلى هذا، لكن بالنسبه للاهل، الاهل ما يستطيع الانسان الصبر على الاهل. لا، افرض انه تسلط على ابنك وحبسه. لا اريد الاهل يعني ما نهني يريد ان يفعل بهم الفاحشه. لا، تسلط على اهلك، اذاهم بالحبس والضرب وما اشبه ذلك.